تقدم هي لقات بالرصاص والجنابل كل كافر وسافل اهدروا دم وريد يا رجال العقيدة يا رجال العقيدة يا أخي وتاج راسي كن شجع وانغماسي ولا وقت المآسي العدوكم وصيده يا رجال العقيده يا رجال العقيده عالكفر نقتحم ننغمس نلتحم ننطلق كالحمم والفعل ما نريد يا رجال العقيده يا رجال العقيده اكسب الطايران يا عدو يا جبان انتظر لك زمان لك رويدا رويدا يا رجال العقيده يا رجال العقيدة يا اخوتي يا رجال حزنا بالقتال بالجهد والنضال عصر مجد النعيد يا رجال العقيدة يا رجال العقيدة وينكم يا اهلنا قاتل عداءنا حبوا يا اخواننا كل كافر نبيد يا رجال العقيدة يا رجال العقيدة ان اسدى الخلاف العدو ما شرع الله وانت حاربونا الصلاطين وينكم يا الغيورين يا العدول الرشيدة يا رجال العقيدة يا رجال العقيدة يا أخي لا تهون قم ودك الحصون يا تهاب المنون مجد الإسلام الله الله من الله الله أكبر حقة الشعوب إنما جناكم رجال يستعذبون القتل في سبيل الله الله أكبر اللي يبارك بالفعول الحميد يا رجال العقيدة يا رجال العقيدة وقتلا كل باب والعدا والروافق وانحرا كل باب للشرع والعقيدة للشرع والعقيدة يا رجال العقيدة يا رجال العقيدة جاكم الموت جاكم الضراغ وراكم برضكم أو سماكم والملاهم أكيد يا رجال العقيدة يا رجال العقيدة